ومن أحسن صبغة ودين من أسلم وجهه لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما جاء عن الله عز وجل من الدين على ألسنة رسله فهو الخير وفيه الخير كل الخير، وكل ما خرج عن هذا السبيل وعن هذا الطريق فإنه ضلال من عباد الله، كما قال أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. على الخاشعين قال على المؤمنين حقا الذين آمنوا بالله عز وجل واجتمعت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم على الخضوع لله والذل لله والإيمان بالله عز وجل، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على المؤمنين حقا. بقوة بقوة يعني أخذ الكتاب بقوة يقول ما تناكم بقوة يعني يعملوا بنا فيه يعني بجد والجهاد، هذا أخذ بقوة يعمل بنا فيه من الحق والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما يظهر قصة عند الله. فأخذ ما آتى الله عز وجل بقوة بكونهم يقبلونه ويستثمنون له وينقادون ويفعلون ما أمروا به على حسب استطاعتهم، فيكلف الله نفسا لو وسعها ويترك المنهيات، هذا هو أخذ الذي أوتوه بقوة. على مرض قال في قلوبهم مرض يعني شك، والمرض الذي يضاف إلى القلوب في القرآن مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة. فالمنافقون مرضهم من قبيل مرض الشبهة ومرض الشك ومرض الشكوك، وأما مرض الشهوة فهو ما تميل إليه النفس من المستلذات، ومنه قول الله عز وجل وهو بحق أمهات المؤمنين ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، لهذا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض شهوة يعني وهي الميل إلى النساء، فهناك مرض شبهة ومرض شهوة. فمرض الشبهة ومرض الشك والشبه والشكوك والنفاق وما يأتي من الآراء والأفكار السيئة التي تخالف منهج الكتاب والسنة. وأما مرض الشهوة فهو ما تشتهيه النفوس من المستلذات، وإن كان ذلك ليس على وجه المشروع. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات وشهوات النفوس والمستلذات والأقدام على ما يحصل به قضاء الوطر، وإن كانت عاقبته وقيمة والعياذ بالله. هناك مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذا من مرض الشهوة الذي هو الشك يقبل به مرض فزاده الله مرضا، مرض المنافقين. وأما مرض الشهوة فهو الذي قال الله عز وجل فيه ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال ومن خلفها عبرة للمتقين، وما خلفها عبرة لمن بقي، يعني أنها لكان لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. المقصود هنا تفسير ما خلفها يعني عبرة لمن بقي. هذا لاشية لا بياض. لاشية يعني لا بياض. سماء اللاشية فيها يعني لا بياض فيها. وهي البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها. يصومونكم يولونكم. ثم قال الولاية الولاية مصدر الولاء وهي عمومية بمعنى أنهم يتسلطون عليهم ويصومونهم سوء العذاب يولونهم ما يمكنهم إياه من التسلط عليهم وإيذائهم. قال والولاية هي الإمارة لأنه إذا كسرت الواو صارت اسم العمل مثل الوزارة والولاية ولاية وزارة كلها بكسر الواو. والولاية هي كثرة الكهف ولكنه عندما أتى بتفسير يصومونكم يولونكم أتى بكلمة الولاية لهنالك الولاية لله الحق. ويعني بالمناسبة يعني أتى بتلك الكلمة عند ذكر هذه الكلمة. وثم قال كل نبت الحبوب التي فوق كلها فوق تصير ربك تغنيها وفومها. قال الحبوب التي توكل هي الفوم. فباءوا فانقلبوا فباءوا بغضب من الله انقلبوا بغضب من الله. نعم انقلبوا بمعنى رجعوا من انهم هذا نصيبهم من هذا العمل الذي عملوه يعني امرهم انهم رجعوا من هذا العمل لهذه العاقبه الوخيمه. ومعلوم ان المباءه ايضا هي المكان الذي يتبوأه الانسان كما جاء في المدينه والذي تبوأوا الدار والايمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. كذب علي مكتوب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يستفتحون قال من هنا يستنصرون يعني يطلبون النصرة. شروا باعوا ولبئس ما شروا يعني باعوا به أنفسهم يعني باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بأنه شرى بمعنى باع. لأن شرى تأتي بمعنى باع يعني شرى واشترى يعني باع وابتاع شرى واشترى باع وابتاع فشروا بمعنى باعوا. راعنا إلى من الرعونة يعني راعنا من الرعونة. وهم إذا أرادوا أن يحمقوا أحدا ويصيبوه بالحمق قالوا أنه راع أو أرعن. و قام أعداء الله ورسوله يعني عندما يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول راعنا وقيل أن المقصود من ذلك لأنهم يشيرون إلى الرعونة. وقيل أن المراد بذلك أنه أن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله راعنا لأنها تشبه المساواة يعني كأن فيه شيء من التماثل. فأمر الناس أن يأتوا بعبارة أسلم وأن يبتعد عن العبارة التي هي محتملة في الحق والباطل. فقال يا أعني وقل انظرنا واسمعوا. قال